بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه هي المحاضرة الثانية من سلسلة بعنوان النقد النصي للعهد الجديد، وبدأنا بمحاضرة معلومات بسيطة، محاضرة بعنوان التاريخ والتعريف. تكلمنا عن بداية القصة مع المسيحيين، المسيحيين ازاي عرفوا ان في مشكلة. بداية القصة كانت من وجود الترجمات المختلفة. المسيحيين لقوا ان عندهم نسخ كثيرة متعددة للكتاب المقدس، من خلال المقارنة عرفوا ان في مشكلة. ودي طبعا النظرية البسيطة جدا اللي كان بيحطها البابا شنودة، وحتى حطها زكريا بطرس وكثير من المسيحيين في كتاباتهم عن عصمة الكتاب المقدس وما إلى ذلك. يقول لك التحريف بيتعرف بالمقارنة، لكن للأسف هم بيشذوا عن المنطق شوية، ويقول لك علشان تكتشف التحريف لازم تقارن النسخة اللي ما بين إيدينا دلوقتي بالأصل، فلو لقيتها مختلفة عن الأصل يبقى فيه تحريف. طب ولو الأصل مش موجود يبقى مش هنقدر نثبت التحريف؟ هنتكلم بقى في الحوار ده. لكن المهم ان هم عرفوا ان المشكلة ظهرت من خلال المقارنة. طبعا العرب كان عندهم ترجمة سميث وفان دايك فقط من سنة 1865، وبعد كده جات لهم العربية المشتركة وترجمة كتاب الحياة وترجمة الآباء اليسوعيين والعربية المبسطة والكتاب الشريف والترجمة البوليسية، وترجمات كتيرة ظهرت لهم على الساحة. من خلال هذه الترجمات الكثيرة بدأوا يقارنوا الترجمات فوجدوا ان في مشكلة. انهي نسخة فيهم هي الصح؟ طبعا عند علماء الغرب القضية دي بدأت بدري شوية، لان هما كان عندهم نسخة للكتاب المقدس باللغة اليونانية اتعملت أول ما الطباعة انتشرت في أوروبا، اتعملت حوالي سنة 1525، نسخة يونانية من القرن 16، كانوا مبسوطين بيها جدا وكانت بتطبع وتوزعت في كل أوروبا، كل الناس كان معاهم نفس النسخة في إيديهم وكانوا مبسوطين جدا. انا معايا نسخة يونانية وانت معاك نسخة يونانية والنسختين زي بعض طبق الاصل. لكن المشكلة ظهرت لما بدأوا يقارنوا هذه النسخة بمخطوطات يونانية قديمة. هم في الحقيقة جات لهم المخطوطة السكندرية انجلترا سنة 1630، يعني في القرن السبعتاشر. النسخة بتاعتهم كانت من القرن الستاشر، بعد قرن من الزمان جات لهم في أوروبا مخطوطة قديمة اللي هي المخطوطة السكندرية. طبعا بدأوا يقارنوا النسخة اللي معاهم بهذه المخطوطات القديمة، وجدوا اختلافات عظيمة جدا. في القرن التسعتاشر اكتشفوا المخطوطة السينائية، ايضا بدأوا يقارنوا ما بين النسخة اللي معاهم والمخطوطة السينائية، وجدوا اختلافات كثيرة جدا. من هنا بدأوا يقولوا ان النص بتاع القرن الستاشر ده ما بقاش ينفعنا، احنا محتاجين نص اقدم كانت بتستخدمه الكنيسة. في البداية قالوا احنا هنسيب نسخة القرن الستاشر وعلى الاقل نرجع لنص يوناني كان مستخدم في القرن الرابع والخامس، اللي هو زي نص المخطوطة السينائية والمخطوطة السكندرية وهكذا. بس كان في ناس طماعة. ايه الناس الطماعين دول؟ الناس الطماعة دي قالوا احنا عاوزين نقرأ النص الاصلي للعهد الجديد اللي كتبوا الرسل، رسل يسوع بايديهم. فطلع واحد اسمه سامويل تريجلز، وطلع واحد اسمه قسطنطين شندورف، وطلع واحد اسمه ويستكوت وزميله هورت، وناس كتير بقى عبر التاريخ فضلوا يظهروا بفكر ان احنا عاوزين نعيد تكوين النص الاصلي للعهد الجديد. حلو قوي الكلام ده. احنا تقريبا وصلنا لغاية هنا في المحاضرة بتاعتنا، فهنبتدي ان شاء الله في المحاضرة الجديدة بعنوان التعريف والنظريات، هنبتدي نتكلم عن تعريف النقد النصي ونظريات خاصة بإمكانية إعادة تكوين النص الأصلي للعهد الجديد. هو احنا قلنا ان تعريف النقد النصي تعريف سهل جدا وبسيط، وهيكون بالنسبة لنا تعريف مفهوم مش تعريف محفوظ. ايه تعريف النقد النصي او نقد النصوص؟ احنا قلنا ان هدف العلماء كان إعادة تكوين النص الأصلي للعهد الجديد، عاوزين يقروا النص اللي كتبه رسل يسوع بإيديهم. فبدأوا يكونوا دراسات معينة وعلم معين يختص بهذا المجال. أنهي مجال ده؟ مجال خاص بإعادة تكوين النصوص الأصلية بتاعت كتب النسخ الأصلية بتاعتها ضاعت. يعني ايه؟ يعني كتاب معين النسخة الأصلية بتاعت الكتاب ضاع، لكن احنا عندنا نسخ من هذا الكتاب ما زالت باقية لنا، فعاوزين نعمل علم معين يقدر من خلال النسخ المتاحة يعمل إعادة تكوين للأصل اللي ضاع. فهو ده النقد النصي. يعني النقد النصي هيعمل ايه؟ هيدرس مخطوطات لكتاب معين النسخة الأصلية بتاعته ضايعة بهدف إعادة تكوين النص الأصلي ده اللي ضاع. فبنقول الآتي، إن النقد النصي ده عبارة عن عملية دراسة لشواهد ومخطوطات أي عمل أدبي أصوله ضايعة. طب احنا هنطبق الدراسة دي على ايه؟ على العهد الجديد. هو العهد الجديد أصوله ضايعة؟ اه أصوله ضايعة. مفيش النسخة الأصلية لأي كتاب من كتب العهد الجديد الـ27. الكلام ده يمكن أخبار غريبة وعجيبة على المسيح الشرقي، لكن الكلام ده عارفينه المسيحيين من قديم الأزل. حلو الكلام. طبعا في محاضرة اليوم انا مش هقعد اطلع مراجع معينة مسيحية بتقول ان الاصول ضايعة، لا احنا هندرس الفكر نفسه، وبعدين يمكن في محاضرات قادمة بإذن الله عز وجل نبقى نشوف في المراجع المسيحية اللي بتقول ان الاصول ضايعة واللي بتقول ان المخطوطات مختلفة. لكن انا هدفي في سلسلة المحاضرات المباركة دي بإذن الله عز وجل إن احنا نناقش أفكار، من خلال هذه الأفكار نقدر يعني نشوف موضوع التحريف ده في العهد الجديد هل هو قائم أو غير قائم وهكذا. فاحنا قلنا إن العلماء الغربيين دول طمعوا في إعادة تكوين النص الأصلي للعهد الجديد، فبدأوا يعملوا علم معين يمكنهم من ده. يمكنهم من ايه؟ يمكنهم انه من خلال المخطوطات المتاحة لأي عمل أدبي أصوله ضيعة يعيد تكوين الأصل الضائع من خلال دراسة المخطوطات اللي معاه. فهو بيعمل دراسة للمخطوطات والشواهد بتوع العهد الجديد، العهد الجديد أصوله ضيعة، فبجيب كل شواهد ومخطوطات نص العهد الجديد. ايه شواهد ومخطوطات العهد الجديد؟ عندنا مخطوطات يونانية سواء برديات او مخطوطات احرف كبيرة او مخطوطات احرف صغيرة، ايا كانت في مخطوطات يونانية كثيرة، ويمكن ندرس انواع الشواهد فيما بعد. لكن هو بيجيب كل الشواهد والمخطوطات المتاحة، مخطوطات يونانية وترجمات قديمة، وحتى بيفتش في كتابات الاباء على اي اقتباسات لنصوص العهد الجديد، بيجيب اي حاجة فيها نص العهد الجديد، ويعمل دراسة لجميع هذه الشواهد. وهنتكلم تفصيلا فيما بعد ازاي بيدرس وعلى اي اساس بيعيد تكوين النص الاصلي. فهو بيدرس الشواهد والمخطوطات المتاحة لنص العهد الجديد في محاولة لإعادة تكوين النص الاصلي المفقود. طب هو لو ما قدرش يعيد تكوين النص الاصلي المفقود، العلماء قالوا على الاقل لو ما قدرناش نعيد تكوين النص الأصلي هنكون قربنا شوية من النص الأصلي. يعني ايه قربنا شوية؟ يعني من خلال دراستنا للمخطوطات والشواهد احنا هنوصل لنتيجة معينة. النتيجة دي يا اما تكون النص الأصلي اللي كتبه رسل المسيح بأيديهم، يا اما هو شكل من النص قريب من الأصل. مش هو النص الاصلي تبقى الاصل منه، لا ده فيه اختلافات، لكن هو شكل قريب من الاصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هما المفروض العلماء علشان خاطر يوصلوا للنص الاصلي للعهد الجديد بيعملوا عملية دراسة للمخطوطات. المخطوطات دي مكتوبة في ازمنة مختلفة، في مخطوطات من القرن العاشر، في مخطوطات من القرن الخمستاشر، في مخطوطات من القرن الخامس، في مخطوطات من القرن الرابع، وفي برديات قليلة من القرن الثالث. من خلال دراسة كل هذه المخطوطات بيحاول يوصل للأصل. طيب الأصل ده اتكتب امتى؟ الأصل ده المفروض اتكتب في القرن الأول الميلادي. طب أقدم مخطوطات عندنا بترجع لسنة كام؟ بترجع للقرن الثالث. فالعلماء بيسألوا يعني هل من خلال دراسة مخطوطات في القرن الثالث هنقدر نوصل للنص اللي كان موجود في القرن الاول؟ فقالوا لو ما قدرناش نوصل على الاقل احنا في مرحلة افضل. يعني ايه مرحلة افضل؟ احنا كده اصبحنا بنستخدم نص من القرن الثالث مش نص من القرن الستاشر، فاحنا قربنا من الاصل بس لسه ما وصلنالوش. حلو الكلام. فالنقد النصي ده هو هيدرس المخطوطات المتاحة علشان خاطر يعيد تكوين نص العهد الجديد المفقود. ولو ما قدرش يعيد تكوين النص الاصلي على الاقل يقرب شوية من الاصل. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، المفروض ان المسيحي، واخص بالذكر البابا شنودة، ما يكرهش النقد النصي او ما يكرهش هذا الفرع من النقد الكتابي. يعني ايه؟ المسيحي ما بيحبش النقد النصي، المسيحي ما بيحبش موضوع مقارنة المخطوطات وهكذا. ليه؟ لان هو شاف من هذه الدراسات إظهار مشاكل في الكتاب المقدس، وهو يرى أن هذا تشكيك في النص المقدس ومحاولة إظهار أن النص تم تحريفه وهكذا. هو شايف ده من دراسة النقد النصي، وأعتقد أيضا أن البابا شنودة كمان شايف ده في النقد النصي. بنقرأ للبابا شنودة في كتابه النقد الكتابي في مقدمة الكتاب صفحة رقم 5، بيقول إيه: بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون أنفسهم قوامين عن الكتاب المقدس، يراجعون ألفاظه كما لو كانوا علماء في اللغة، وينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون كما لو كان الكتاب خاضعا لعقولهم وليست عقولهم هي التي ينبغي أن تخضع للكتاب، كما أنهم جعلوا بعض أجزاءه أقل أهمية من غيرها، ونحن لا نقبل منهم هذا الوضع ولا نوافقهم عليه. فهو البابا شنودة ما بيحبش الناس اللي بيدققوا في نص الكتاب المقدس وساعات بيحذفوا بعض النصوص أو ساعات بيغيروا بعض الكلمات وهكذا. أنهي مجال في دراسة الكتاب المقدس هو اللي بيحذف نصوص وبيغير كلمات؟ هو النقد النصي. النقد النصي هو اللي بيتعامل مع نص الكتاب، هو اللي بيقول النص ده يتحذف، هو اللي بيقول النص ده كلماته تتغير وهكذا. ده مجال النقد النصي. البابا شنودة ومعه باقي المسيحيين اللي في الشرق الأوسط عامة ما بيحبوش المجال ده من العلم. ليه؟ لأن هم شايفين أن النقد النصي ده بيطعن في الكتاب المقدس وبيبين أن النص اللي معانا فيه مشكلة وأن المخطوطات مختلفة وما إلى ذلك. لكن احنا بنقول للمسيحيين أن النقد النصي للعهد الجديد حاجة اتوجدت لمصلحة الكتاب. ده المفروض. يعني ايه حاجة اتوجدت لمصلحة الكتاب؟ الناس لقيت ان نسخ الكتاب المقدس مليانة اختلافات، فهم عاوزين يعرفوا النص الاصلي كان بيقول ايه. واخدين بالكم من الكلام؟ فلولا وجود مشاكل في نص العهد الجديد ما كانش بقى فيه حاجة اسمها نقد نصي. لكن النقد النصي ده بقى موجود من أجل إيجاد حلول للمشاكل اللي بنلاقيها في نص العهد الجديد. فهو المفروض علم العلماء بيستخدموه من أجل إيجاد حلول هم لقوها في نص العهد الجديد، لكن ما هوش شيء هم ابتكروه من أجل الطعن في نص العهد الجديد. لا، الكلام ده ما حصلش. المشاكل كانت موجودة وهم لجأوا للعلم ده من أجل إيجاد حلول للمشاكل اللي هم لقوها. يعني لما بنرجع تاني ونفتكر قصة واحد اسمه جون ميل. جون ميل لما عمل نسخته اليونانية وقارن النص بتاع القرن الستاشر بمئة مخطوطة يونانية كانت عنده، وطلع في الهامش 30,000 اختلاف ما بين المخطوطات وما بين النص اليوناني، الناس اتهموه انه بيشكك في النص المقدس. ازاي يا راجل يا طيب انت تقول ان مخطوطات الكتاب المقدس مع النص بتاع القرن الستاشر بيختلفوا في 30,000 مكان؟ انت كده يعني عاوز تفقد مصداقية وموثوقية النص الكتابي. هم قالوا له كده. لكن هل الراجل ده اخترع الاختلافات اللي هو حطها في نسخته؟ هو في الحقيقة ما اخترعش الاختلافات، هو فقط من خلال دراسته المقارنة اكتشف وجود الاختلافات. الاختلافات كانت موجودة اصلا في المخطوطات، هو فقط اعلن للناس ان الاختلافات موجودة. طيب مين بقى اللي هيقول لنا انهي شكل من النص هو الصحيح؟ يعني احنا وجدنا 30,000 اختلاف بحسب اللي توصل اليه جون ميل. ايه بقى هو النص المقدس في 30,000 شكل دول؟ النقد النصي هو اللي مفروض بيقرر. فالمشاكل اصلا كانت مالية المخطوطات. 30,000 اختلاف طلع بيهم جون ميل وغيره من العلماء من دراستهم للمخطوطات وجدوا الاف الاختلافات ما بين المخطوطات. طب مين بقى اللي هيحل المشاكل والاختلافات الكثيرة دي في النص؟ لذلك لجأوا إلى النقد النصي، فالمشاكل أصلا كانت موجودة وبيلجأوا للنقد النصي عشان يحلوها. لكن النقد النصي ما بيخترعش مشاكل ومش بيشكك في النص المقدس. النص المقدس أصلا فيه مشاكل وأصلا مشكوك فيه ومحتاجين اللي لقلنا حلول. دي نقطة مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده من خلال التعريف اللي احنا عمالين ندرس فيه حاليا، قلنا ان النقد النصي ده عبارة عن دراسة ومخطوطات الشواهد من اجل اعادة تكوين النص الاصلي المفقود. من خلال التعريف ده احنا بنعرف معلومتين جوهريتين. ايه المعلومتين دول؟ المعلومة الاولى ان النسخ الاصلية بتاعت العهد الجديد ضايعة، فياريت المسيحيين الافاضل الاكارم يبطلوا ييجوا يسألوا المسلمين النسخة الاصلية فين، وكأن احنا سرقناها منهم ولا دفننها تحت مسجد ولا مش عارف ايه الحكاية. دلوقتي اصول كتابكم ضاع، دي مش مشكلتنا، لكن ده واقع وامر حقيقي لازم بقى المسيحيين يبتدوا يعملوا على اساسه. لو كانت الاصول موجودة ما كانتش هتبقى فيه مشكلة. يعني ايه ما كانتش تبقى فيه مشكلة؟ حتى لو النسخ مختلفة، علشان خاطر نعرف انهي نسخة هي الصح كنا ببساطة هنرجع للأصل، والنسخة التي ستوافق الأصل هي الصحيحة. فالموضوع سهل وبسيط. يعني لما المسيحي بيجي يقول للمسلم انت بتقول ان العهد الجديد محرف، طب طلع الأصل اللي مش متحرف. ما هو لو الأصل اللي مش متحرف ده كان موجود ما كانش هيبقى فيه تحريف، كنا هنعرف على طول فين الصح وفين الغلط. لكن قمة المشكلة ان انت يكون عندك نسخ كثيرة مختلفة وما انتش قادر تحدد انهي نسخة هي الصح. دي قمة المشكلة. المسيحي دايما يقول لك ايه؟ انت علشان تعرف ان الجنيه بتاعك ده مزور بتجيب جنيه اصلي حقيقي وتقارنه بالمزور فتعرف ده جنيه مزور. حلو قوي. طب لو انا عندي 10 جنيهات والعشرة كلهم مختلفين وانا عمري ما شفت الجنيه الاصلي ده قبل كده، هعرف مين الاصلي ومين المزور؟ حلو المثل ده صح؟ المسيحي بيجي يقولك انت عشان تعرف لو الجنيه ده مزور ولا لا بتقارنه بالجنيه الاصلي فتعرف انه مزور. حلو قوي. طب انا بقى لو عندي 10 جنيهات والعشر جنيهات كلهم مختلفين وانا عمري ما شفت الجنيه الاصلي قبل كده، هعرف اطلع الجنيه الاصلي من وسط العشرة المختلفين؟ عمري ما هعرف اطلعه. ليه؟ لان انا عمري ما شفت الجنيه الاصلي قبل كده. هي دي مشكلة العهد الجديد، ان انا عندي مخطوطات كتيرة بس المخطوطات كلهم مختلفين والاصل بتاعهم ضايع. الاصل بتاعهم ضايع، فمحتاج ان انا ابذل مجهود في محاولة معرفة الاصل كان بيقول ايه. حلو الموضوع ده. طيب يبقى احنا قلنا ان تعريف النقد النصي بيدينا معلومتين في غاية الاهمية. المعلومة الاولى ان الاصول بتاعت العهد الجديد كلها ضايعة، كل اصول العهد الجديد ضايعة. وايه كمان؟ المعلومة التانية ان جميع مخطوطات العهد الجديد مختلفة، جميع مخطوطات العهد الجديد مختلفة. ده النقطتين دول هما اللي أدوا إلى أن العلماء يلجأوا لنقد النصي. حلو، لأن هم عندهم نسخ كتيرة مختلفة وما عندهمش الأصل، هم عاوزين يعرفوا الأصل بيقول إيه، فبيلجأوا للنقد النصي اللي هو عبارة عن عملية دراسة للمخطوطات المتاحة في محاولة لإعادة تكوين النص الأصلي المفقود. يبقى احنا عرفنا ان النسخ الاصلية كلها ضايعة والمخطوطات ما بينها اختلافات، فانا علشان اعرف النص الاصلي كان بيقول ايه محتاج ابذل مجهود في دراسة ومقارنة المخطوطات علشان احاول اعرف الاصل كان بيقول ايه. طيب حلو قوي الكلام ده. دلوقتي العلماء فعلا الغربيين الأشاوس بدأوا يشتغلوا في مجال النقد النصي ده، وبدأوا فعلا يدرسوا مخطوطات العهد الجديد، وهم في محاولة جادة لإعادة تكوين النص الأصلي المفقود. على مر الزمان وعلى مر التاريخ مجموعات من العلماء كانوا بيدرسوا المخطوطات المتاحة وينتجوا نص يوناني ويقولوا هو ده النص الأصلي المعاد تكوينه. يعني قسطنطين تشيندورف عمل نص يوناني من خلال دراسته للمخطوطات وقال هو ده النص الأصلي المعاد تكوينه. جي ويستكوت وهورت اتنين علماء من انجلترا عملوا نص يوناني وقالوا هو ده النص الأصلي المعاد تكوينه. وبعدين جم علماء من بعديهم، مجموعة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن اللي هم بقى كيرت ألاند وبروس ميتزجر وباربرا ألاند وكارلو مارتيني، ناس علماء كتير كده اجتمعوا مع بعض وعملوا نص يوناني وقالوا هو ده النص الأصلي المعاد تكوينه. حلو الكلام. طيب اخر حاجة طلعوها للنور امتى او طلعوها للنور ايه؟ دلوقتي النسخ اليونانية الموجودة، النسخ اليونانية النقدية اللي العلماء بيعتقدوا ان هو النص الاصلي للعهد الجديد. في عندك نسخة اسمها نسخة نسخة جمعيات الكتاب المقدس اللي هي نسخة اليونايتد بايبل سوسايتي الاصدار الرابع المراجع Fourth Revised Edition. النسخة دي بتحتوي على نص يوناني قام عليه عدد من العلماء كانوا بيعملوا على هيئة لجنة، لجنة بتدرس المخطوطات وبتعمل على إعادة تكوين النص الأصلي المفقود. خربوا لنا نص يوناني في كتاب مطبوع تقدر انت تشتريه دلوقتي من دار الكتاب المقدس او من غيره، نسخة اليو بي اس الاصدار الرابع. النص اليوناني بتاع اليو بي اس الاصدار الرابع موجود ايضا في نسخة يونانية اخرى، نسخة ناست الالند الاصدار 27. يعني في عندنا نسختين، اليو بي اس فورث ريفايزد اديشن ونسخة ناست الالند 27. النسختين دول بيحتووا على نفس النص اليوناني. يعني الجريك تكست بتاع اليو بي اس هو هو الجريك تكست بتاع ناست الالند. العلماء اللي قاموا على النص اليوناني ده اللي انتجوا لنا النص اليوناني ده قالوا النص ده هو النص الاصلي للعهد الجديد. يعني خلاص بقى افرحوا، احنا عملنا لكم اعادة تكوين للنص الاصلي للعهد الجديد. طبعا الكلام ده اتقال على الاصدار اللي قبل ده واتقال على الاصدار اللي قبل ده، وكل ما كانوا يطلعوا اصدار كانوا بيقولوا ان ده النص الاصلي، وكانت تظهر لهم مخطوطات جديدة فيعملوا دراسات جديدة فيعملوا نسخة جديدة ويقولوا هو ده النص الاصلي وهكذا. يعني هم ماشيين كده طول تاريخهم من اول ويستكوت وهورت اللي كانوا مقتنعين ان نسختهم هو النص الاصلي ونسخ اليو بي اس بقى من اول الاصدار الاول لغايه الاصدار الرابع او نسخه ناست الالند من اول الاصدار الاول لغايه الاصدار 27 كل ما يعملوا اصدار جديد يقولوا هو ده النص الاصلي. يعني في اتنين علماء كيرت الاند وباربرا الاند دول اتنين علماء اشتغلوا في النسخة بتاعت ناست الالند في الاصدار بتاعهم 27 ده الاصدار الجديد خالص في اصدار قبليه الاصدار 26 ليهم كتاب اسمه The Text of the New Testament كتبوا عن نسختهم ناست الالند 26 ان هو ده النص الاصلي. طيب هم طلعوا بقى اصدار جديد 27 ال 27 بقى هو النص الاصلي. طبعا كل الاصدارات بتختلف عن الاصدار اللي قبله. من ضمن التعليقات الظريفة في كتاب اسمه العهد الجديد ترجمة ما بين السطور يوناني عربي. في حد يعرف الكتاب ده؟ الكتاب ده عمله بولس الفغالي وانطوان عوكر عبارة عن النص اليوناني بتاع العهد الجديد وتحديه الترجمة العربي للكلمة اليونانية. فعشان كده بيسموها يوناني عربي بين السطور، يعني بتبقى سطر يوناني تحتيه ترجمته بالعربي. الراجل ده كاتب ايه عن النص ده، عن نص الترجمة بتاعته؟ كاتب ايه؟ كاتب: وها نحن اليوم نقدم للقارئ العربي هذه الترجمة البيسطرية، كانت الانطلاقة من النص اليوناني حسب نشرتيه العلميتين الأخيرتين. كانت الانطلاقة من النص اليوناني حسب نشرتيه العلميتين الأخيرتين. يعني ايه الأخيرتين؟ طبعا هم كاتبين في الهامش انه هم معتمدين على نص ناست الالند الاصدار 27 ونص الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، اخر اصدارين نقديتين للعهد الجديد اليوناني. يعني ايه اخر نشرتين علميتين او العلميتين الاخيرتين؟ اصل هم كل فترة يعملوا نسخة جديدة، كل فترة يدرسوا اكتر فيغيروا في النص فيعملوا اصدار جديد وهكذا، كل شوية بيعملوا نسخة جديدة للعهد الجديد اليوناني. دلوقتي احنا هنسأل سؤال: الناس دي خرجت لنا اليو بي اس 4 وناست الالن 27، النسختين دول بيحملوا نفس النص اليوناني، يعني النص اليوناني في اليو بي اس هو نفسه النص اليوناني في ناست الالن، ودول اخر نشرتين علميتين عملوها، والعلماء بيفترضوا ان النسختين دول هو النص الاصلي للعهد الجديد. بنسأل نفسينا سؤال دلوقت: هل احنا نقدر نعتبر النص اليوناني ده اللي هو موجود في اليو بي اس وموجود في ناست الالم ده هو النسخة الاصلية وخلاص كده، يعني الموضوع انتهى والمسلمين يشوفوا لهم شغلانة تانية غير قضية تحريف الكتاب، احنا خلاص توصلنا للاصل؟ هل الموضوع خلص كده خلاص؟ هل في يوم من الايام هنشوف العالم المسيحي ماسك كتاب واحد فقط ومتحدين على نص واحد للكتاب؟ هل ممكن نلاقي في يوم من الايام ان جمعيات الكتاب المقدس تعمل مؤتمر كبير وتعلن: يا جماعة النص الجديد بتاعنا هو نص العهد الجديد الاصلي، جميع النسخ اللي بتخالفها مش الكتاب المقدس، واحنا من هنا ورايح هنجتمع ونتحد على هذا النص اليوناني؟ كده خلاص الموضوع خلص، يعني هم اعادوا تكوين النص الاصلي وبقى عندنا يا جماعة النص الاصلي للعهد الجديد وتوتا توتا خلصت الحدوتة. هل الكلام ده ممكن يحصل في يوم من الايام؟ هو في الحقيقة في بعض العلماء عايشين على الأمل ده، إن من خلال دراستهم للمخطوطات ودراستهم لشواهد العهد الجديد يوصلوا فعلا للأصل. لكن هل ممكن للعالم المسيحي إنه يجتمع على نص واحد للعهد الجديد؟ هذا أمر مستحيل. مستحيل إن المسيحيين يجتمعوا على نص واحد للعهد الجديد. ليه بقى؟ لأكثر من سبب. في سؤال بسيط جدا، نسخة اليو بي اس الجديدة دي، هل كل العلماء المدققين، هل كل العلماء المدققين المتخصصين في النقد النصي بيقبلوا نص ناستل ألند واليو بي اس 4؟ يعني هل كل العلماء بيتفقوا على ما وصل إليه لجنة اليو بي اس؟ يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني اللي عملوا نص اليو بي اس مجموعة معينة من العلماء درسوا المخطوطات ووصلوا للنتيجة، هل كل العلماء بيتفقوا على نفس النتيجة؟ مفيش علماء بيختلفوا مع لجنة اليو بي اس؟ في الحقيقة في علماء كتير بيختلفوا، يعني مش كل الناس بتتفق ان النص الجديد ده اللي هم انتجوه هو الحل الصحيح وهو النص الصحيح المعاد تكوينه. في علماء بيخطئوا نتيجة بحث هذه اللجنة. فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني اللجنة بتاع جمعيات الكتاب المقدس درست المخطوطات وطلعت بنتيجة، النتيجة دي مش كل العلماء بيقولوا ان هي صح، في علماء بيقولوا النتيجة اللي هم وصلوا لها دي غلط، فبالتالي مش هو النص الاصلي. الكلام ده ما بين العلماء وما بين بعضيهم، فما بالكم بقى بالمسيح البسيط الغلبان اللي هو لسه عايز نص الفاصلة اليوحناوية تكون موجودة، وعايز قصة المرأة الزانية تكون موجودة، وعايز النص في تيموثاوس الأولى 3:16 تقول الله ظهر في الجسد، وعاوز النص بتاع يوحنا 3:13 تقول الذي هو في السماء، والكلام ده كله اللي العلماء حذفوه من الكتاب. يبقى في نقطة مهمة جدا، احنا بنسأل سؤال، العلماء بتوع لجنة جمعيات الكتاب المقدس طلعوا لنا نص يوناني، قالوا لنا يا جماعة النص اليوناني ده هو النص الأصلي للعهد الجديد، هل كده خلاص المشكلة خلصت؟ في الحقيقة المشكلة ما خلصتش. ليه؟ لأن مش كل الناس بتقبل نص جمعيات الكتاب المقدس. يعني إيه؟ يعني في علماء بيختلفوا على النص اللي أصدرته جمعيات الكتاب المقدس. جمعيات الكتاب المقدس عملت لجنة من العلماء، لجنة العلماء دي درسوا المخطوطات وطلعوا بنتيجة، في علماء بيخطئوا النتيجة دي بيقولوا هذه النتيجة خاطئة ومش هو ده النص الأصلي. حلو الكلام؟ حلو قوي. يعني مش كل الناس بتقبله، لا مش كل الناس بتقبله، ده حتى ما بين العلماء. طيب وما بين المسيحيين البسطاء؟ في الحقيقة نص اليو بي اس ده اللي هو بتاع جماعات الكتاب المقدس بيختلف كثيرا مع نص الملك جيمز التقليدي او نص الفان دايك. احنا عندنا هنا في مصر المسيحيين المصريين او بتوع الشرق الاوسط عامة متمسكين بترجمة الفان دايك تمسك رهيب، مش عاوزين يسيبوا ولا فتفوتة من نص الفان دايك. طبعا احنا قلنا ان نص الفان دايك مترجم من نص يوناني كتب في القرن الستاشر، في القرن الستاشر، وايضا نسخة الملك جيمز مترجم من نص يوناني اتعمل في القرن الستاشر، لكن نص اليو بي اس مبني على المخطوطات القديمة، واحنا قلنا ان المخطوطات القديمة بتختلف كثيرا عن النص اليوناني بتاع القرن الستاشر. هل المشكلة مع المسيحيين العرب بس؟ يعني المسيحيين العرب دول هم بس اللي متمسكين بالفاندايك، لكن كل العالم الباقيين عاقلين وبيقولوا لا، نص القرن الستاشر ده نص وحش؟ هل المسيحيين المصريين، المسيحيين العرب، هم فقط المتمسكين بنص القرن الستاشر؟ في الحقيقة لا، يعني في مسيحيين في العالم كله ما زالوا على اعتقاد ان نص القرن الستاشر هو نص العهد الجديد، مش قادرين يقتنعوا ان نص المخطوطات القديمة بتختلف مع نص القرن الستاشر، وان احنا مفروض نتجه للقديم ونسيب النص الحديث الفاسد. في ناس في الغرب بيدافعوا عن نص الملك جيمس باستماتة، زي ما المسيحيين العرب بيدافعوا عن نص الفاندايك باستماتة. يعني ايه؟ يعني مسيحيين في الغرب كتير جدا بيقولوا ان نص الملك جيمس هو النص المقدس وهو العهد الجديد، واي نسخة غير الملك جيمس نسخة فاسدة. حلو الكلام. مرة اتفرجت على فيديو لأحد المسيحيين البروتستانت عامل سيمينار جزاكم الله خيرا. مرة اتفرجت على فيديو لأحد المسيحيين البروتستانت كان عامل سيمينار كبير بيتكلم فيه على نص الكتاب المقدس، وبيدافع دفاع مستميت عن نص الملك جيمس. انا كنت فاكر الراجل ده مجنون، ما كنتش متوقع ان في ناس في الغرب ما زالوا بيدافعوا عن نص الملك جيمس، فقلت اكيد الراجل ده جاهل ما يعرفش حاجة عن المخطوطات القديمة. لكن انا ذهلت لما لقيت الراجل ده حاطط قصاده على الترابيزة، الراجل ده حاطط قصاده على الترابيزة نسخة طبق الاصل من المخطوطة السينائية، ونسخة طبق الاصل من المخطوطة الفاتيكانية، ونسخة طبق الاصل من المخطوطة السكندرية. قلت ايه ده؟ يعني الراجل ده يعرف المخطوطات القديمة، ده طلع ما يعرفهاش وبس، لا ده راجل ممتاز، يعني بيعرف يوناني وبيعرف يفتح المخطوطات ويقرأ منها، وبدأ فعلا يشرح للناس وفتح المخطوطة السينائية ويشرح منها. قاعد يقول ايه؟ شوفوا يا جماعة المخطوطة السينائية دي مليانة اخطاء ومليانة اختلافات ومليانة شخبيط ومليانة تصحيحات، وقام فاتح الفاتيكانية، شوفوا يا جماعة الفاتيكانية دي مليانة أخطاء ومليانة شخبيط ومليانة تصحيحات، شوفوا يا جماعة المخطوطة السكندرية دي مليانة شخبيط وأخطاء وتصحيحات وهكذا. وقام قايل للناس إيه؟ قال لهم هذه النسخ قد تكون الأقدم ولكنها ليست الأصح. وقام رافع في إيده نسخة الملك جيمس وقال هو ده كلام ربنا، هو ده النسخة اللي احنا لازم نتمسك بيها، هي دي النسخة اللي احنا لازم نتمسك بيها. يعني مش كل الناس بتقبل الدراسات في المخطوطات القديمة، مش كل الناس بتقبل ان المخطوطة السينائية اصح من نص الفاندايك واصح من نص الملك جيمس، رغم علمهم بالمخطوطات الا انهم بيرفضوها. اشمعنا متمسكين بالملك جيمس واشمعنا متمسكين بالفاندايك؟ لان الملك جيمس والفاندايك النسخ الكاملة اللي فيها النص في اخر اشكاله. يعني ايه؟ يعني فيها كل حاجة، فيها نص التثليث وفيها فيها الله ظهر في الجسد، وفيها قصة المرأة الزانية، وفيها نهاية إنجيل مرقس، فيها كل حاجة. يعني نص العهد الجديد ده اتغير واتطور عبر الزمن. نص الملك جيمس بيحتوي على نص العهد الجديد في آخر إصداراته، كانوا أضافوا عليه وظبطوا فيه كل حاجة، فهم مبسوطين بيها ومتمسكين بيها. ففي نقطة مهمة جدا، لما احنا بنيجي نقول هل لو العلماء أعادوا تكوين النص الأصلي هل العالم المسيحي هيقبل اللي هم أصدروه؟ بنقول الإجابة لا. ليه بقى؟ الإجابة لا لسببين. السبب الأول إن عملية دراسة المخطوطات ما بتوصلناش لنفس النتيجة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التاعب ممكن يدرس المخطوطات ويعمل نسخة يونانية على حسب ما هو شايف إن هي صح، ويجي الدكتور أنتي يدرس المخطوطات ويطلع بنص يوناني مختلف عن بتاع التاعب، لكن بحسب ما الدكتور أنتي شايف إن هي صح. ويجي بارت إيرمان يدرس المخطوطات ويطلع بنص يوناني مختلف عن نص الدكتور أنتي والتاعب على حسب ما هو شايف إن هي صح. وهكذا، إن دراسة المخطوطات بتوصلك لنتيجة، ولكن هذه النتيجة بتكون مختلفة من عالم لآخر. لذلك لو كانوا علماء اليو بي اس عملوا نص يوناني، ده مش معناه ان كل العلماء هيتفقوا عليه، العلماء هيختلفوا عليه. طيب سيبك من العلماء، يا ريت المشكلة على العلماء وبس، ده المشكلة في المسيحيين البسطاء اللي اصلا دماغهم مش متقبلة ان النص اللي هم تعودوا على قرايته على مدار عشرات السنين يتغير. يعني المسيحي ده اللي تربى من صغره على الفاندايك مستحيل يقتنع لو وقفت على رموشك ان الفاندايك ده غلط. الفاندايك اللي بيقرأ في جميع القداسات والصلوات والنصوص اللي بيستشهد بيها في حياته والقراءات الكنسية اللي بيقرأ منها كل حياته على نص الفاندايك، تيجي انت تقول له ده نص الفاندايك ده غلط والنصوص اللي انت بتقراها دي مش من اصل العهد الجديد ولازم تتحذف، ده هيمسكك هيصلبك، لن يقبل اطلاقا انه غير النص. لذلك المسيحيين الشرقيين ومعاهم طائفة كبيرة من المسيحيين الغربيين ما زالوا متمسكين بالنص التقليدي، النص بتاع القرن الستاشر. في واحد اسمه دانيال ديفيدز ثواني هطلع لكم اسمه ايه الراجل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كان اسمه ديفيد دانيالز. في واحد اسمه ديفيد دانيالز عنده كتاب اسمه Look What's Missing. الكتاب ده ممكن تلاقوه على جوجل بوكس، موجود اجزاء منه. الراجل ده هدف كتابه ايه؟ الراجل ده بيدافع دفاع مستميت عن نص الملك جيمس، والكتاب بتاعه عبارة عن مقارنات ما بين نسخة الملك جيمس والنسخ الاخرى. حلو قوي الكلام ده. طب طلع بايه؟ طلع من خلال مقارناته دي بان نص الملك جيمس هو نص العهد الجديد الصحيح، وان اي نسخة اخرى غير الملك جيمس قد تطعن في يسوع وتهدم اصول العقائد المسيحية. شوفوا هو شايف ازاي. الراجل ده عمل كتاب اسمه Look What's Missing، انظر الى المفقود، في حاجة ناقصة بص عليها. قصده ايه من العنوان ده؟ قصده انه نسخة الملك جيمس هي النسخة الكاملة المتكاملة لنص العهد الجديد، وأي نسخة غير الملك جيمس فيها حاجات ناقصة، نصوص محذوفة وهكذا. فهو بيعمل مقارنة ما بين الملك جيمس والنسخ الأخرى الإنجليزية. وصل لإيه بقى؟ وصل إلى إن نسخة الملك جيمس هي النسخة الوحيدة الصحيحة للعهد الجديد، وإن أي نسخة تخالف الملك جيمس هي نسخة تطعن في يسوع وفي أصول العقيدة المسيحية. شوف الموضوع كبر وشعشع في دماغه قد إيه. العملية بقت عنده حياة أو موت، يا تقبل الفاندايك أو يا تقبل الملك جيمس، يا إما أنت بتقرأ من كتاب مقدس قد يطعن في يسوع ويفتقد إلى عقائد مسيحية رئيسية. ده دماغه كده، هي دماغه كده. إذن فقضية إن حتى لو العلماء بفرض إن العلماء هيقدروا في يوم من الأيام يعيدوا تكوين النص الأصلي للعهد الجديد، في مسيحيين كتير جدا هيرفضوا النص ده ومش هيقبلوه، وهيعتقدوا ان هو فاسد ومبني على مخطوطات فاسدة. يعني ايه مبني على مخطوطات فاسدة؟ ما تفتكروش يا جماعة ان واحد زي ديفيد دانيالز او غيره بيدافع عن نص الملك جيمس ما يعرفش حاجة اسمها المخطوطة السينائية او المخطوطة الفاتيكانية او غيرها. لا، هو يعرف، بس هو بيطعن في هذه المخطوطات، بيقول لك المخطوطة السينائية دي مخطوطة وحشة مش هاخد بنصها، طز فيها، دي مخطوطة اريوسية، دي مخطوطة متحرفة، دي مخطوطة المهرطقين لعبوا فيها. بيطلع بالحجج اللي هو عايزها. فخلاصة الحوار، خلاصة الحوار ان حتى لو هم طلعوا بنص يوناني قالوا ان هو ده النص الاصلي، المسيحية لن تجتمع عليها، لان العلماء بيختلفوا مع هذا النص والبسطاء يرفضوها تماما. يعني انت لو جيت قلت لواحد مسيحي قبطي اهو موجود في الغرفة، هنقول له خد بالك النص الاصلي بتاع انجيل يوحنا ما فيهوش قصة المرأة الزانية، يوحنا ما كتبش في انجيله قصة المرأة الزانية، هيأكلني. هيقول يا تعب انت بتجدف وبتحذف من كلام الرب، وربنا هيحذف اسمك من سفر الحياة كده. وش يا ابن الحلال، القصة مش موجودة في اقدم المخطوطات، الاباء ما استشهدوش بيها. بص لو عملت له قرد مش هيقبل الكلام اللي انت بتقوله. فالمسيحيين نص كتابهم العهد الجديد على حسب مذهبهم. المسيحي البسيط بيقبل النسخة اللي هو متعود عليها، والعلماء بيختلفوا مع بعضهم البعض على شكل النص الأصلي. طب حلو قوي، احنا بقى هنسأل سؤال، هل احنا نقدر اصلا نصل للأصل؟ وده الجزء الأخير في المحاضرة. ثانية واحدة. دلوقتي احنا افترضنا فرض جدلي ان لو حتى المسيحيين عرفوا يوصلوا للاصل، المسيحية مش هتتوحد على هذا النص ولن تجتمع على هذا النص. طيب هل هم اصلا يقدروا يوصلوا للنص الاصلي؟ في الحقيقة العديد من العلماء المعاصرين قالوا باستحالة الوصول للنص الأصلي، وقالوا ان دي مهمة مستحيلة، عمرنا ما هنقدر نوصل للأصل، ممكن نقرب شوية لكن مش هنوصل للأصل. في علماء تانيين قالوا لا، ما تقولش كده، عيب عليك، احنا نقدر نوصل للأصل. طيب احنا هنمسك رأي الناس اللي بيقولوا ان احنا نقدر نوصل للاصل. الناس دي بتقول الكلام ده على اساس ايه؟ الناس دي بتقول الكلام ده على أساس إن هم اكتشفوا برديات قديمة ترجع إلى بدايات القرن الثالث، وبيعتقدوا هؤلاء العلماء يعتقدوا أن هذه البرديات تحفظ النص الأصلي للعهد الجديد. هم بيفترضوا ده وشايفين ده في البرديات دي. وبيقولوا على أساس هذه البرديات القديمة اللي اكتشفوها في مصر، برديات شستر بيتي وبرديات مارتن بوديمر، وهذه البرديات اللي لقوها في مصر، البرديات دي قالوا ان هي بتحفظ لنا النص الأصلي، وعلى أساس هذه البرديات هنقدر نصل للأصل، ربنا إن شاء الله هيكرمنا وهنوصل للأصل. العلماء اللي بيقولوا بأن الوصول للأصل مستحيل بيرد عليهم إزاي؟ في الحقيقة بيرد عليهم بأكتر من نقطة ونقاط منطقية جدا إلى أبعد الحدود. أول نقطة إيه هي؟ أول نقطة العلماء قالوا يا جماعة هذه البرديات القديمة، أي نعم هي قديمة لكن معظمها عبارة عن قصاصات، وهذه البرديات تفتقد إلى أجزاء كبيرة جدا من العهد الجديد، فبالتالي من أجل إعادة تكوين هذه الأجزاء الكبيرة من العهد الجديد لازم نرجع لمخطوطات بعد الأصل ب 300-400 سنة. حلوة النقطة دي؟ دي أول نقطة. العلماء اللي بيقولوا إن احنا نقدر نعيد تكوين النص الأصلي معتمدين على برديات قديمة تم اكتشافها في مصر، وبيقولوا إن البرديات القديمة دي ما زالت تحمل بين طياتها النص الأصلي للعهد الجديد. فالعلماء المخالفين ليهم اللي بيقولوا باستحالة الوصول للنص الأصلي بيردوا عليهم إزاي؟ بيردوا بنقاط كثيرة. أولها بيقولوا يا جماعة بمنتهى البساطة هذه البرديات القديمة اللي تم اكتشافها في مصر معظمها عبارة عن قصاصات، أصائيص، أجزاء غير متكاملة من العهد الجديد. هذه البرديات تفتقد إلى أجزاء كبيرة جدا من العهد الجديد، فبالتالي علشان نعيد تكوين هذه الأجزاء من العهد الجديد يجب أن نرجع إلى مخطوطات بينها وبين الأصل 300-400 سنة. فيبقى الفارق الزمني ما زال كبيرا، لذلك لن نستطيع الوصول للأصل. فاهمين النقطة دي؟ النقطة دي سهلة. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك لو احنا معانا مخطوطات من القرن الرابع والخامس والنسخة الأصلية من القرن الأول، هل من خلال دراسة مخطوطات في القرن الرابع والخامس يبقى أنا كده ما شاء الله عليا أعدت تكوين النص اللي كان موجود في القرن الأول؟ يعني من خلال دراسة مخطوطات في الرابع والخامس يبقى أنا وصلت للأول؟ إيه النطة الجامدة دي؟ العلماء بيقولوا لا، الكلام ده غلط. أنا درست المخطوطات في القرن الرابع والخامس يبقى أنا وصلت لنص يوناني كان مستخدما في القرن الرابع والخامس، لكن ما وصلتش للنص الأصلي اللي في القرن الأول. حلو الكلام. هو برضو نفس المنطق، انت بتقول ان البرديات القديمة ما زالت تحتفظ على النص الأصلي، لكن هذه البرديات ليست العهد الجديد كاملا، بمعظمها أصائص وتفتقد إلى أجزاء كبيرة جدا من العهد الجديد. طب هذه الأجزاء الكبيرة لما نعيد تكوينها هنروح نجيب النص الأصلي منين؟ هنروح نجيب من مخطوطات في القرن الرابع والخامس. يبقى أنا الفجوة الزمنية ما بيني وما بين الأصل كبير، ما أقدرش أقول إن أنا من خلال دراسة مخطوطات في القرن الرابع والخامس وصلت للأصل اللي في القرن الأول، لا، ما زال ما بيني مسافة زمنية كبيرة ما بيني وما بين الأصل. أقدم مخطوطة من القرن الرابع والأصل من القرن الأول الفرق ما زال كبير، يبقى أنا ما وصلتش للأصل، بس ممكن أقول إن أنا قربت. طيب حلو قوي، يبقى دي أول نقطة. النقطة الثانية اللي بيقولوا العلماء في الرد على الذين يقولون أن نص هذه البرديات هي الطريق للنص الأصلي، بيرد عليهم إزاي؟ بيقولوا ببساطة لا نستطيع أن نعتمد على برديات من منطقة جغرافية واحدة في تكوين النص الأصلي للعهد الجديد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البرديات القديمة دي كلها جاية من مصر، هل نقدر نقول إن النص اللي كان موجود في مصر هو النص الأصلي اللي كان موجود في العالم كله؟ هل نقدر نعتمد على هذا النص المصري على إنه هو النص الأصلي؟ دلوقتي هي النسخ الأصلية للعهد الجديد اتكتبت فين؟ في ناس ممكن يقولوا اتكتبت في أورشليم، هما ما اتكتبتش في أورشليم، اتكتبت في آسيا الصغرى أو في روما، في يعني في القارتين دول، ما اتكتبتش في فلسطين. ليه ما اتكتبتش في فلسطين؟ هما طبعا الناس بيقولوا ان هي اتكتبت في فلسطين على أساس ان تلاميذ المسيح هما اللي كتبوها. طبعا كتبت الأناجيل مش تلاميذ المسيح، ولا بولس كان كتب في أورشليم ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. بولس كتب رسائله ما بين آسيا الصغرى وروما، ويوحنا كتب في أفسس وفي هذه الأماكن، يا يعني إما في قارة آسيا أو في أوروبا. طيب حلو قوي، يبقى النص الأصلي اتكتب في الناحية التانية من البحر الأبيض المتوسط. هل نستطيع أن نضمن، هل نستطيع أن نضمن إن النص الأصلي وصل سالما إلى مصر دون تبديل أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان أو ما إلى ذلك؟ محدش يقدر يضمن لنا. ثانية واحدة. يبقى دي نقطة مهمة. إيه النقطة دي؟ العلماء بيقولوا احنا ما نقدرش نعتمد على مخطوطات مصرية فقط ونقول ان هو ده النص الاصلي. ليه بقى؟ لان الاصول ما اتكتبتش في مصر، يا اما اتكتبت في اسيا او في اوروبا. هل نستطيع ان نضمن ان هذا النص الاصلي وصل سالما الى مصر بدون تبديل او تغيير او زيادة او نقصان او ما الى ذلك؟ الكلام ده طبعا لا يستطيعون اثباته. علشان كده العلماء بيرفضوا ان المخطوطات المصرية هي اللي تمثل نص العهد الجديد. كان في مناظرة مع احد المسيحيين كان بيقول انا متمسك بتراث كنيستي ومتمسك بمخطوطات كنيستي، وكان بيناظر على نص الفاصلة اليوحناوية. فروحت قايل له تعالى يا باشا المخطوطة السينائية مخطوطة مصرية ما فيهاش الفاصلة، المخطوطة الفاتيكانية المفروض اتكتبت في مصر ما فيهاش الفاصلة، المخطوطة السكندرية مخطوطة مصرية ما فيهاش الفاصلة، الأب الفلاني السكندري ما اكتبش الفاصلة، وهكذا. قال لك ايه؟ لا لا لا لا لا، انا مش قصدي مخطوطات كنيستي يعني كنيسة مصر، لا انا اقصد الكنيسة الرسولية الجامعة اللي موجودة في العالم كله. فلو النص مش موجود في الكنائس المصرية هلاقيها في كنائس تانية. حلو قوي. يعني في ناس بترفض ان هم يعتمدوا على مخطوطات من كنيسة واحدة، وهو ده اللي العلماء برضو بيقولوه. قال لك يا جماعة ما ينفعش نقول ان النص الاصلي في برديات من منطقة جغرافية واحدة، البرديات دي كلها من مصر، مصر ما اتكتبش فيها النص الاصلي، الاصل اتكتب في اسيا او في اوروبا، وما نضمنش ان هذه الاصول وصلت مصر سالما بدون تغيير او تبديل او تحريف او زيادة او نقصان. فبالتالي مش هنعتمد على هذه البرديات وحدها في اعادة تكوين النص الاصلي. في نقطة كمان، في نقطة كمان اللي احنا هنختم بيها المحاضرة. النقطة دي بتقول ايه؟ النقطة دي بتقول مصر كانت دائما محل نزاعات وخلافات ما بين الافكار المسيحية المختلفة. يعني ايه؟ يعني كان في مشاكل كتيرة جدا في العقائد في مصر، كان في أريوسية، كان في أرثوذكسية، كان في غنوصية، كان في حاجات كتير. هذه الاختلافات الكثيرة في العقائد اللي كانت موجودة في مصر، العلماء أثبتوا إنها أثرت على نص العهد الجديد. يعني ايه؟ العلماء اللي هم عاوزين يعيدوا تكوين النص الأصلي بيعتمدوا على برديات من مصر. العلماء التانيين بيردوا عليهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، خدوا بالكم، دي مصر كانت دايما محل نزاعات وخلافات ما بين المهرطقين والأرثوذكس. هذه النزاعات والخلافات أدت إلى تغيير نص العهد الجديد بواسطة النساخ المصريين. يعني ايه الكلام ده؟ في كتابين في غاية الأهمية. في كتاب لبارت إيرمان، الكتاب ده اسمه The Orthodox Corruption of Scripture، التحريف الأرثوذكسي للمخطوطات. The effect of early Christological controversies on the text of the New Testament. يعني ايه؟ بيقول لك تأثير الخلافات الكريستولوجية على نص العهد الجديد. يعني ايه الخلافات الكريستولوجية؟ كريستولوجي يعني ما يجب اعتقاده في المسيح. المسيح ده نؤمن بيه على انه ايه؟ كان جسد، كان روح، كان إنسان وإله في نفس الوقت، وهكذا. كان في خلافات كثيرة ما بين الناس في كنيسة الإسكندرية على الكريستولوجيا، المسيح المفروض نعتقد فيه بإيه. كان ما بينهم وبين بعض اختلافات. بارت إيرمان أثبت إن هذه الاختلافات أدت إلى تغيير نص العهد الجديد. الخلافات دي بقى اغلبها كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في كنيسة مصر، في كنيسة الاسكندرية. كان الخلافات كانت دايما بتخرج من الاسكندرية. طيب، في كتاب اخر بيثبت الكلام ده لواحد اسمه وين كندي. الكتاب بيقول، الكتاب اسمه ايه؟ اسمه Apologetic Discourse and the scribal tradition، يعني الحوارات الدفاعية والتقليد النسخي. Evidence of the influence of apologetic interests on the text of the canonical gospels. يعني بيقول لك الدليل على تأثير الدفاعيات على نص الأناجيل القانونية. الدفاعيات. كانوا في ناس بيهاجموا، في ناس كانوا بيهاجموا نص العهد الجديد، وفي ناس كانت بتهاجم المسيحية من خلال نصوص كتابية. فإيه اللي كان بيحصل؟ هذه الهجمات كانت تؤدي إلى تغيير النص. يعني إيه؟ يعني مثلا النص بتاع متى اللي بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم به ما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن إلا الآب. النص ده كان دايما اللي بيهاجموا المسيحية يمسكوه يدلقوا بيه المسيحيين، يقول لهم انتوا بتعبدوا الابن، والابن ما يعرفش الساعة، ازاي بتعبدوا واحد جاهل؟ ايه اللي حصل في النص؟ النص تم تغييره على طول. وش انتوا عمالين تضايقونا بكلمة ولا الابن، احنا هنقوم حذفين كلمة ولا الابن من النص ونريح دماغنا. المشاكل دي والدفاعيات دي كانت غالبا بتكون موجودة فين؟ موجودة في كنيسة الإسكندرية. لذلك العلماء ما بيثقوش في المخطوطات السكندرية أو المخطوطات المصرية على إنها هي الممثل الوحيد للنص الأصلي. ليه؟ للنقاط اللي احنا قلناها دي. قلنا أول نقطة إن هذه البرديات ما بتحتويش على كل أجزاء العهد الجديد، في أجزاء كتيرة مش موجودة، فبنضطر إن احنا نرجع إلى مخطوطات بعد الأصل ب 300-400 سنة. دي أول نقطة. تاني نقطة إن النص اللي موجود في المخطوطات المصرية مفيش ضمان إن هو النص الأصلي. النص الأصلي ما اتكتبش في مصر، ده النص الأصلي اتكتب في آسيا أو في أوروبا. هل في ضمان إن هذا النص الأصلي وصل مصر سالما؟ لا، مفيش ضمان. طب النقطة الثالثة، إن مصر كانت دايما محل خلافات ونزاعات ما بين المسيحيين وما بين بعض. هذه الخلافات والنزاعات كانت بتؤدي إلى تغيير نص العهد الجديد. لذلك لا نستطيع أن نثق في مخطوطات مصر وحدها. حلو الكلام. في بقى نقطة أخيرة. إيه النقطة الأخيرة اللي احنا إن شاء الله هنختم بها المحاضرة؟ هذه البرديات القديمة من بدايات القرن الثالث. بداية القرن الثالث يعني إيه؟ يعني لسه ما بينها وما بين الأصل 150 سنة. هل هذه الفجوة الزمنية وإن قلت ضمان ان هذه المخطوطات تحتوي على النص الاصلي؟ مش ضمان. ليه مش ضمان؟ هضرب لكم مثال بسيط جدا. لو مسكنا على سبيل المثال المخطوطة السكندرية والمخطوطة السينائية، المخطوطين دول من سنة كام؟ المخطوطة السكندرية من سنة 440، والمخطوطة السينائية من سنة 325. يعني الفرق الزمني ما بين الاثنين دول قد ايه؟ الفرق الزمني ما بين السينائية والسكندرية 115 سنة. فرق بسيط، فرق زمني بسيط جدا. طيب هل السينائية بتشبه السكندرية؟ يعني رغم هذا الفارق الزمني البسيط، قرن واحد من الزمان، هل المخطوطين شبه بعض؟ اطلاقا. السينائية تختلف مع السكندرية في مئات بل آلاف في المواضع. يكفي ان السينائية غيرت رؤية العالم لنص العهد الجديد. السينائية ما فيهاش نهاية انجيل مرقس، السكندرية فيها 12 نص اتشالوا مرة واحدة، والفارق الزمني قرن واحد. ده كلام كبير قوي. يبقى الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ ان البرديات القديمة دي ما بينها وما بين الاصل قد ايه؟ البرديات دي من سنة 200 ميلاديا، يعني بداية القرن الثالث، يعني الفرق ما بينها وما بين الاصل حوالي قرن ونص او قرن من الزمان. هل هذه الفترة الزمنية البسيطة دليل على انها ما زالت تحتوي على النص الاصلي؟ لا مش دليل. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نكتشف مخطوطات اقدم الفرق ما بينها وما بين هذه المخطوطات او البرديات القديمة فرق شاسع وضخم ورهيب، زي ما السينائية فارق كبير جدا عن السكندرية. اتمنى ان النقاط دي تكون مفهومة. يبقى احنا تكلمنا عن تعريف النقد النصي، وتكلمنا التعريف ده بيعلمنا ايه، وتناقشنا في موضوع لو حتى اعادوا تكوين النص الاصلي هل يبقى المشكلة اتحلت، وتناقشنا في موضوع هل يستطيعوا اصلا تكوين النص الاصلي. في المحاضرة القادمة ان شاء الله، المحاضرة القادمة ستكون بعنوان النظريات والاهداف، يعني هنكمل من حيث وقفنا. المحاضرة القادمة هتكون بعنوان النظريات والاهداف، وهنبتدي نتكلم في اهداف النقد النصي وازاي بيحاولوا يوصلوا للنص الاصلي، والنقد النصي المفروض يعمل ايه علشان يوصل للنص الاصلي. اتمنى ان المحاضرة دي تكون مفيدة، واسف على الاطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.